باب في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وهذا أيضا من باب زيادة العناية بهذا الأمر الذي هو الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وإلا فهو داخل في باب النصيحة، وهو داخل في باب من دل على خير ومن دل على سنة ومن سن سنة حسنة، لكن من العناية بهذا الأمر وهذا الركن العظيم خصص له بابا مستقلا. والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بعض أهل العلم يعتبره ركن من أركان الإسلام، يلحقه بالصلاة والزكاة والصيام والحج وبالشهادتين، يرى أنه ركنا سادسا لعظم أهميته، ويصح أن يقال عنه إنه صمام الأمان في الأمة، الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بمثابة ما يسمى في المقتنيات الفنية صمام الأمان، فإذا اعتنت به الأمة فهي في أمان إن شاء الله، وإذا تساهلت فيه فهي على خطر عظيم. والأمر بالمعروف، المعروف هو ما عرف من الشريعة، ما عرف من الشريعة من الفرائض والسنن والآداب والأخلاق، هذا كله داخل في المعروف، فهو يتناول الواجبات والمستحبات وجميع الحسنات والأمور التي فيها خير وفضل وأدب، فهو داخل في المعروف، أي ما عرفته الأمة معروف، فهو معروف لدى الأمة فيؤمر به، هو معروف لكن يؤمر به من أجل امتثاله والعمل به أو من أجل التذكير به، ومعرفته إنما هو من قبل مجموع الأمة بعلمائها ومجتهديها يتناقلونه ويتوارثونه ويعلنونه ويشهرونه، فيصير معروف فيؤمر به. ويقابله المنكر، وهو الذي تستنكره الأمة، الأمة الإسلامية، لأنه ليس على ما ورثت من العلم والخير والسنن الحسنة، فهو منكر مستنكر شاذ ما لا تقبله الأمة. فالله سبحانه وتعالى إذن شرع الأمر بالمعروف، أي ما هو من الواجبات والفرائض والمستحبات والسنن يؤمر به، وينهى عن المنكر تحذيرا منه، إما قبل وقوعه أو عند وقوعه أو بعد وقوعه، على كل الأحوال بحسب الأحوال، لكن لا يترك بحال من الأحوال، لا يقال إنه لم يقع فلا داعي، بل من قبيل سد الذرائع ومن قبيل الإنذار والتحذير، ولا يقال إنه قد وقع أو انتهى ووقع أو عند وقوعه لا فائدة، بل حتى لا يصر مرتكب المنكر عليه، وحتى لا يقتدى به، وحتى لا يتكرر مرة أخرى. وأورد المؤلف رحمه الله بعض الآيات ولم يستقصي في ذلك، أورد آيات في هذا الباب وأحاديث نعرض لما تيسر من ذلك. فمن هذا استدل بقول الله تعالى: ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. فهذا أمر من الله سبحانه وتعالى لهذه الأمة، الأمة المحمدية أتباع محمد عليه الصلاة والسلام. ولتكن أمر مؤكد، ولتكن منكم أمة، أي لتكونوا أمة. فمن كما يذهب إليه بعض المفسرين وهو الصحيح إن شاء الله، ليست تبعيضية بل بيانية، أي لتكونوا أمة كلكم، لا جماعة عن جماعة ولا فئة عن فئة، بل كلكم يتناولكم هذا الأمر لتكونوا أمة. فمن هنا بيانية وليست كما يذهب إليه بعضهم ويقول تبعيضية، أي ليكن بعضكم. وحتى لو قلنا ليكن بعضكم وأنها تبعيضية على قول من يقول إنها تبعيضية، فلا يعني هذا أن أمر مسألة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر إذا قام بها تطوعا أو إسنادا وتكليفا من ولاة الأمر، إذا قام به بعض الناس نقول بمجرد أن يقوموا به يسقط الواجب عن الأمة كلها بمجرد هذا، لا يكون هذا، إلا إذا كانت هذه الفئة التي قامت إما تطوعا أو تكليفا من ولي الأمر قد قامت بالأمر على ما ينبغي، قامت به تماما وسعت فيه سعيا جادا حثيثا، فهنا لا حرج لأنه فرض كفاية، فرض كفاية. ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير، والخير من الأبواب العامة، وخص سبحانه وتعالى من الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. فهذه الأمة، ولذلك الذي يؤيد هذا وأنها بيانية الآية التي بعدها التي استشهد بها المؤلف بعد ذلك، كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. فوصف الأمة كلها أنها تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر، ولذلك كانت خير أمة. فإذا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر واجب الأمة جميعا، صغيرها وكبيرها، ذكورا وإناثا، علماء ومتعلمون، ولاة ومولا عليهم، لا يتخلف عنه أحد بحال، وكل بحسب استطاعته وبحسب قدرته، صاحب البيت في بيته وصاحب السوق في سوقه وصاحب المصنع والمزرعة في مصنعه في مزرعته في طريقه، المرأة في بيتها في مدرستها في عملها في المستشفى مثلا، كل كما يبينه الحديث الآخر كلكم راع ومسؤول عن رعيته، حتى ذكر المرأة راعية في بيت زوجها والخادم في بيت سيده، إذن فهي مسؤولية عامة مشتركة عظيمة جليلة خطيرة. ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. إذن هم أهل الفوز، الفائزون، المفلحون، الناجون. وإذا لم يكن ذلك فالوصف ينعكس، ليسوا من الفلاح في شيء ولا من السعادة إذا لم تكن الأمة آمرة بالمعروف ناهية عن المنكر. ثم ذكر الآية الأخرى أيضا من سورة آل عمران، كنتم خير أمة أخرجت للناس، وهذا تشريف لأمة محمد صلى الله عليه وسلم، كنتم خير أمة أخرجت للناس، خير الأمم، أفضلها، أجلها. بماذا؟ بثرواتكم، بأموالكم، بأنسابكم؟ لا، تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر، لأنكم تقومون بهذا الواجب، تراعون حدود الله، حدود الله وأحكام الله، فتأمرون بالخير بالمعروف، تدعون حاثين مجتهدين، وتنهون عن المنكر، ما يستنكر في بلاد الإسلام في المجتمعات الإسلامية تبادرون إلى إنكاره. بهذا كنتم خير أمة أخرجت للناس، وإذا تخلف عنكم هذا الوصف تخلف عنكم وصف الخيرية، ولم تكونوا خير أمة مهما كانت أنسابكم وأحسابكم ومهما كانت أموالكم، ولن تغني عنكم فئاتكم شيئا ولا أموالكم شيئا، إنما عزتكم وخيركم وفضلكم بقيامكم بهذا الأمر. وذكر أيضا من الآيات ما وصف الله به المؤمنين، فقال عن المؤمنين والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. فإذا المؤمنون بعضهم يتولى بعض، يتولى بمعنى يسنده، يساعده، يكون ظهرا له، كما أخبر عليه الصلاة والسلام المؤمن للمؤمن كالبنيان، وشبك عليه الصلاة والسلام بين أصابعه كالبنيان يشد بعضه بعضا. إذن المؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، بعضهم أولياء بعض، يتولى بعضهم بعضا. فالقوي يتولى الضعيف رعاية له، والغني يتولى الفقير إنفاقا عليه وتلمسا لحاجاته، والعالم يتولى الجاهل يعلمه، وهكذا كل يعود على من دونه بفضله من علم أو جاه أو مال أو قوة أو نحو ذلك. هذا مقتضى الولاية، بعضهم أولياء بعض. ثم بين سبحانه وتعالى شيئا من ذلك بأنهم يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، فهذا من الولاية، تحقيق الولاء بين المؤمنين بأن يأمر بعضهم بعض بالمعروف، فهذا تصدق فيه ولاية المؤمن لأخيه المؤمن. وإذا كان ينكر على أخيه، ينكر عليه، هذا من الولاية، من صدق الولاية، من النصح. أما ذلك المجامل المنافق المداهن الذي يراك على المنكرات ويسكت عنك، فهذا ليس وليا، وإن كان في ظاهر الأمر بعض الضعفاء، ضعفاء الإيمان وضعفاء الإدراك يرتاح لهذا النوع، لأنه لا ينكر عليك، ما ينكر عليك شيء، يراك مقصرا في صلاة، في صوم، في خلق، في آداب، في واجبات، ويتركك إما ضعفا منه أو جهلا أو مداهنة، هذا ليس وليا لك، إنما وليك الذي يتابعك، وإن كرهت منه ذلك الأمر، تكره منه ذلك الأمر، لكنه هو الذي ينصحك، كالطبيب مع مريضه يعالجه بالدواء المر الذي قد لا يعني يرتاح له، لكن شفاؤه إن شاء الله على يد هذا الطبيب. إذن المؤمنون والمؤمنات رجالا ونساء، ذكورا وإناثا، بعضهم أولياء بعض. وبين سبحانه وتعالى هذا بنوع من الولاية، وهو الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. بينما المنافقون ذكرهم الله سبحانه وتعالى بعضهم من بعض، ما بينهم ولاء ولحمة وتداخل وتساند، لا، إنما هو نوع من التداخل المختل، بعضهم من بعض مختلون غير متماسكون، يكيد بعضهم لبعض ويمكر بعضهم ببعض، وحالهم ضد حال المؤمنين، يأمرون بالمنكر وينهون عن المعروف ويقبضون أيديهم، نسوا الله فنسيهم. فمن لم يحقق الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر على الوجه الشرعي وقصر فيه تقصيرا شديدا، على خطر أن يكون حاله كحال المنافقين، حاله كحال المنافقين. ثم أورد الآية الأخرى والتي يذكر فيها الله سبحانه وتعالى من حال بني إسرائيل تحذيرا للأمة، وهذا من أسلوب القرآن الكريم، التذكير بحال الأمم وتقصيرهم تحذيرا للأمة أن يقعوا بما وقعوا فيه. فيقول الله جل ذكره: لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون، كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه، لبئس ما كانوا يفعلون. ترى كثيرا منهم يتولون الذين كفروا، لبئس ما قدمت لهم أنفسهم أن سخط الله عليهم وفي العذاب هم خالدون. ولو كانوا يؤمنون بالله والرسول ما اتخذوهم أولياء. الآية، فهذه الآية أيضا في هذا الباب يبين الله سبحانه وتعالى حال بني إسرائيل وكيف حلت عليهم لعنة الأنبياء بدعوة من أنبيائهم، كما يقول أهل التفسير: لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم. فداود وعيسى عليهما وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام هما من أنبياء بني إسرائيل. فمن المفسرين من يقول إن بني إسرائيل لما اقتحموا المنهيات وبالأخص السبت الذي نهوا عن الاصطياد فيه وتحايلوا، فداود دعا عليهم وقال اللهم لعنهم وامسخهم قردة، فاستجاب الله له، لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود. وأيضا الآخرون أصحاب المائدة الذين طلبوا من نبيهم إنزال مائدة ثم كفروا بها، فعيسى عليه السلام دعا الله عليهم وقال اللهم لعنهم وامسخهم خنازير. وقصة المائدة كما ذكر الله سبحانه وتعالى في سورة المائدة، إذ قال الحواريون وهم الخلصاء، فما بالك بالآخرين؟ الخلصاء، خلصاء وأصحاب عيسى عليه الصلاة والسلام. إذ قال الحواريون يا عيسى بن مريم هل يستطيع ربك أن ينزل علينا مائدة من السماء؟ وانظر سبحان الله كيف سوء أدابهم مع أنبيائهم، ما قالوا يا رسول الله يا نبي الله يا عيسى بن مريم، ثم هل يستطيع ربك، وأي قلة أدب فيه، كأنه ليس ربا لهم، هل يستطيع، وشك في استطاعة الله وعدم قدرته. انظر، فهذه السياقات تبين عن نفوس القوم، مع أنهم هؤلاء الخلصاء الحواريون، أن ينزل علينا مائدة من السماء، فينصحهم عيسى عليه السلام ويؤنبهم ويتقوا الله إن كنتم مؤمنين، فيريدون أن يبينوا ما قالوا نريد أن نأكل منها وتطمئن قلوبنا ونعلم أن قد صدقتنا ونكون عليها من الشاهدين. سبحان الله، لا يكون التصديق إلا بشيء تأكلونه، إذن هي حاجة البطون، نأكل منها، بدأوا بالأكل فينطلقون من الشهوة، وتطمئن قلوبنا، يعني ما تطمئن قلوبهم إلا بعد أن تمتلئ بطونهم، خلاف الفطرة، خلاف أصحاب محمد عليه الصلاة والسلام الذين في حال من الجوع والشدة والعوز، ومع ذلك أما هؤلاء فيبدأون بسد حاجة البطون ثم بعد ذلك تطمئن قلوبهم ونعلم أن قد صدقتنا، وأي قلة أدب مع الأنبياء أن يتهموا نبيهم بالكذب ونكون عليهم الشهيد. واستجاب لهم في دعائهم اللهم ربنا أنزل علينا مائدة، ومع ذلك كفروا به، كما ذكر الله عنهم سبحانه وتعالى في سورة آل عمران، قالوا إننا آمنا وشهد أننا مسلمون، ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين، ومكروا ومكر الله والله خير الماكرين. بعد كل هذا والآية والآيات يمكرون، فاستحقوا اللعنة، استحقوها من نبيهم عليه الصلاة والسلام. ومع ذلك ليس الأمر منهم فقط بقضية المخالفة يوم السبت أو المكر بعد أن طلبت لهم المائدة وأنزلت عليهم، الله سبحانه وتعالى بين من أمثلة معاصيهم بواضح الآيات ونصوصها ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. فالاعتداء في السبت والعصيان ثم مثل سبحانه وتعالى بشيء من منكراته، كانوا يتولون الذين كفروا لبئس ما كانوا يفعلون، ترى كثيرا منهم ذلك ما كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوا لبئس ما كانوا يحلون، ترى كثيرا منهم يتولون الذين كفروا لبئس ما قدمت لهم أنفسهم أن سخط الله عليه وفي العذاب هم خالدون. فهذا بيان لهذا المنكر الذي اقترفوه وحقت عليهم اللعنة. ولذلك في حديث ابن مسعود رضي الله عنه يذكر فيه تحذير النبي عليه الصلاة والسلام لما قال، وذكر وسوف يريده المؤلف بعد ذلك، أول ما بدأ النقص في بني إسرائيل أن الرجل كان منهم يلقى أخاه وقد تلبس بالمعصية والمنكر، فيقول هذا يا هذا اتق الله ودع ما أنت فيه، فانظر ينكرون لكنه ليس إنكارا كما ينبغي. يقول عليه السلام لا يمنع ذلك أن يكون جليسه وقعيده وشريبه، مع أنه لا زال في منكره، هذا معناته تقصير. فلنتفقد حالنا الآن. كم من المنكرات والمعاصي بين إخواننا وأصحابنا وجيراننا وزملائنا وعموم، ومع ذلك للأسف بعضنا لا ينكر إطلاقا، مع أن هؤلاء يخبر عليه الصلاة والسلام أنهم كانوا ينكرون لكنهم يتراجعون، ينكرون ثم لا يقاطعونهم لا يهجرونهم، وهذا من ضعف الإنكار. فكيف إذا لم يكن إنكار على الإطلاق، بل تجدنا نجعلهم في الصدارة ونقدمهم ونقربهم؟ أعوذ بالله، هذا يعني قلب للأمور، قلب للحقائق. هذا يكون أمر بالمنكر ونهي عن المعروف، كحال المنافقين الذين أخبر الله عنهم، أمر عظيم. أو مثل ما نلاحظه في كثير من بلاد المسلمين للأسف من تولي الكفار وعدم المبالاة واتخاذهم أصدقاء وأصحاب، مع أنهم حصبوا جهنم، حطبوا جهنم، أذلاء، مهانون مهما كانوا. إذا لم تكن نظرتنا إلى الكفار من يهود ونصارى وغيرهم أنهم أذلاء، أعداء الله، لا خير فيهم مهما كانوا، حتى ولو كانوا رؤساء الدول، لو كان رئيس الدولة، فبئس ما الناس هم. ولا ينبغي أن تعزه أو تقدره أو تصادقه بحال. كيف؟ هذا كافر، لا ينبغي أن تدنو منه ولا تقترب منه إلا على سبيل الدعوة له، دعوة إلى الإسلام أو اتقاء شر محقق. فكما أخبر الله سبحانه وتعالى: إلا أن تتقوا منهم تقى. ومع ذلك ويحذركم الله نفسه. إذا كانت المسألة فيها نوع من التحايل والأمر على غير حقيقته، فالله بالمرصاد، بالمرصاد. لكن حال المسلمين اليوم أننا للأسف نجد الكثير، إن كانوا رؤساء الدول أو أصدقاء في الشركات، واستقبال ويعني قهقهة ونكات ومجالس. أين الإيمان؟ أين الإسلام؟ وهؤلاء أذلاء. أحد الخلفاء من بني العباس لما كانت بينه وبين أحد ملوك الروم بعض الاختلاف، قال: من عبد الله أمير المؤمنين إلى فلان كلب الروم، والله إنهم كلاب. هؤلاء الذين نجد في صحافتنا إجلالهم وصاحب الفخامة وصاحب أي فخامة، أي فخامة لهؤلاء؟ أعداء الله، مجرمي الحروب، كلما أوقدوا نارا للحرب أطفأ الله، ويسعون في الأرض فسادا. لا فرق بين نصرانيهم ويهوديهم، الله سبحانه وتعالى أخبر عنهم: لا تتخذ اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض. أي كلام أصدق من كلام الله سبحانه وتعالى؟ ثم نحن ننساق ونتخذ منهم الأصدقاء من كتاب ومفكرين وسياسيين واقتصاديين، وكأن المسألة لا تمايز فيها، اختلط الإسلام بالكفر. لا يجوز. نحن مسلمون متميزون أعزاء بإسلامنا، مهما كنا من الجوع أو الضعف أو المرض، يكفينا كلمة التوحيد: لا إله إلا الله محمد رسول الله. نحن أعزاء بها، نرفع بها رؤوسنا ونشمخ بأنافنا، ولا نبالي بهؤلاء ودنياهم وقوتهم، لأن الله أقوى منهم. مهما ملكوا من الأسلحة المدمرة الفتاكة، جرثومية أو نووية أو غيرها، فنحن أقوى منهم لأننا نتقوى بالله. لكن هل نصدق مع الله؟ هل نصدق معه؟ لكن هذا للأسف حال المسلمين. الله سبحانه وتعالى يخبر عن حال المؤمن حقا: عزة على الكافرين، أذلة على المؤمنين. انظر أن تكون مع أخيك المؤمن ذليل، بمعنى الذلة لله لا لأمر آخر، لأنه أخوك المؤمن، وأعزة على الكافرين. للأسف هذا يكاد ينعكس عند كثير من الناس، يفتخر بعضهم أنه يقابل النصراني ويكون شريكه في شركة أو في عمل أو ما إلى ذلك، نعوذ بالله من الخذلان. ثم ذكر آيات كثيرة ساقها الإمام رحمه الله، وهي ليست على سبيل الاستقصاء لكن يمثل بها، وذكر من ذلك قول الله تعالى أيضا عن بني إسرائيل: فلما نسوا ما ذكروا به أنجينا الذين ينهون عن السوء وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئس بما كانوا يفسقون. فالله سبحانه وتعالى انظر، نسوا ما ذكروا به، فلنتق الله، لا تنسوا ما ذكرتوا به، لا تنسوا ذكر الله من القرآن والسنة، إياكم أن تنسوه. وليس المقصود النسيان أنه يغيب عن الذاكرة، هذا معفو عنه إن شاء الله، لكن المقصود النسيان بعدم العمل به، بعدم العمل به، أو إذا كان النسيان نتيجة نوع من التساهل واللامبالاة فأنت تؤاخذ بذلك. أما إذا كنت حريص عليه لكن مع ذلك ذاكرتك لا تسعفك، هذا أمر إن شاء الله لا تؤاخذ عليه، لكن المقصود تنساه، لا تعمل به، لا تتعامل به وتستبدله بغيره من الأحكام والأنظمة. فلما نسوا ما ذكروا به أنجينا الذين ينهون عن السوء، ما قال الذين نهوا بل ينهون، أي باستمرار شأنهم ودأبهم وديدنهم، لا يملون لا يكلون، دائما ينهون عن السوء، استجيب لهم أو لم يستجب، فهم دائما ليلا ونهارا كما أخبر الله عن نوح عليه وعلى نبي الأفضل صلى الله عليه وسلم، رب إني دعوت قومي ليلا ونهارا وأسررت لهم وأعلنت لهم إسرارا. فمن إسرار إلى إعلان ومن ليل إلى نهار لا يكل ولا يمل. ولذلك أخبر الله عنه كما ذكر المؤلف في الآية التي أوردها بالأمس، وأنصح لكم عن نوح، قال وأنصح لكم، يقول أهل العلم عبر عن نوح بالفعل المضارع لأن فعله مع قومه يتجدد من حال إلى حال ومن وقت إلى وقت ومن مكان ومن موضع إلى موضع، فهو ينصح دائم ينصح وأنصح لكم. فهذا الذي ينبغي أن يكون شأن المؤمن دائما، هذا شأنه وديدنه. وأيضا أورد قول الله تعالى مخاطبا الرسول عليه الصلاة والسلام، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين، وهذا خطاب للمؤمنين أنه يجب عليهم أن يصدعوا بما أمروا به. الصدع بمعنى اجهر به وتقوى به، و كما قال أبو هريرة رضي الله عنه في شأن السنة من السنن، قال والله لأرمين بها بين أكتافكم، يصدع بالحق. فينبغي المسلم أن يكون صداعا بالحق غيورا على محارم الله، لا يبالي، والله يتولاه في كل أحواله وأموره. فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. وذكر أيضا من الآيات التي في هذا المعنى، ومن ذلك ما أخبر الله سبحانه وتعالى، ولم يرد المؤلف هذه الآية، قول الله تعالى الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر. إذن هذا كنوع من العهد من الله سبحانه وتعالى أن الذين يمكن الله لهم سبحانه وتعالى في الأرض ببسط السيطرة والهيمنة والسيادة أقاموا الصلاة، أقاموها في أنفسهم وفي رعاياهم وفي من تحت أيديهم، أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة، يجبونها من الواجب عليهم ويضعونها في المستحقين لها. أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر. وانظر في كثير من الآيات الله سبحانه وتعالى يقرن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالصلاة والزكاة. في وصايا لقمان لابنه، فلما ذكر سبحانه وتعالى ما ذكر، يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر واصبر على ما أصابك، فهذا مما يدل على ما ذهب إليه بعض أهل العلم كما ذكر في أول كلام، أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ركن من أركان الإسلام، أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ركن من أركان الإسلام، لأن الله قرنه في مواضع كثيرة بالصلاة والزكاة وسائر أركان الإسلام، فهو له منزلة عظيمة عظيمة جدا. الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر، فهذا مما عاهد الله عليه المسلمين وبالأخص ولاة أمورهم. فولاة الأمور يجب عليهم أن يتصدروا للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، لكن ليس خاصا بهم كما يذهب إليه بعض العلم، لا، بل الذي يقول إنه عام في جميع الأمة، ولاة الأمور وغير ولاة الأمور، العلماء والعامة، لكن كما بين العلماء شروط الإنكار والتي سوف نعرض لها إن شاء الله عندما نستعرض الأحاديث الأخرى، شروط الإنكار إنكار المنكر، فله شروط استنبطت من النصوص من الأحاديث والآيات، فإذا التزمت الشروط فهو واجب على كل فرد من أفراد الأمة.